واستاذنا ومعلمنا ومربينا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، واجزل مثوبته ورفع في الجنة درجته. والله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور علماء، وانما ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فابتوا بغير علم فضلوا واضلوا للاسف الشديد. فليس الحزن والالم على فراق شخص الشيخ بقدر الحزن على قبض العلم الذي كان في صدره. نسال الله ان ياجرنا في مصيبتنا وان يحلف لنا خيرا. انظر الى هؤلاء الثلاثة الائمة، وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن اسلاف. فقال الثوري: قد كنت اكره قبل اليوم موت الفتى، واما اليوم فوددت اني ميت. فقال له يوسف بن اسلاف: ولما؟ قال: مما اتخوف من الفتنة. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان الملك. على هذا العهد القديم وهو يتخوف على نفسه الفتنة، فماذا نقول نحن اليوم؟ ماذا نقول؟ فقال يوسف بن اسلاف: ولكني لا اكره طول البقاء. فقال الثوري: ولم تكره الموت؟ قال: لعلي يأتيني يوم أتوب فيه إلى الله وأعمل صالحا. هذه وجهة نظر. اللهم اسبق بنا الفتن. فإنسان يريد أن يموت خوف الفتن، وإنسان لا يكره أن يعيش لعله يتوب. فكل يوم لعله يزداد فيه قربا الى الله سبحانه وتعالى. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة يروي عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فيقول: قال لي شيخ الاسلام في اخر حياته المباركة: والله اني اصحح اسلامي كل يوم، وما اظن اني اسلمت اسلاما جيدا الى الساعة. ده مين؟ ده شيخ الاسلام. يقول: انا اصحح اسلامي كل يوم، وما ارى انني اسلمت اسلاما جيدا الى اليوم. انت تصحح اسلامك كل يوم، كل ساعة تصحح اسلامك. واحد يقول لي اصحح اسلامي ازاي واحنا بنلعب؟ انا ماشي غلط، انا كل عمري صح. لا يقول هذا الا جاهل. فالانسان كلما عاش يوما فازداد فيه علما اكتشف انه كان في اليوم الذي قبله جاهل. وكلما جاء يوم فازددت فيه قربه عرفت نقص اليوم الذي قبله. وهذا معنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هم الناس في مدينة نصر ما بيصلوش على النبي؟ بيصلوا صلاة. أنا بس طيب، أنا بس مزعلش حضرتك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، علي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب. العلماء يقولون يتوب، مين يتوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مما يتوب؟ قالوا: يرتفع كل يوم مقام فيرى نقص اليوم السابق فيتوب مما كان عليه. فمعنى انك لا ترى تكفيدا بايمانك زيادة بايمانك، هذا معناه انك لا تزيد ايمانك بل تنقص. الطريق الى الله ليس فيها وقوف، اما زيادة واما نقص. ما فيش وقوف. زي طالع الجبل، يا طالع يا ناس ما يعرفش وقت، ما يقدرش يمسك. فاذا كان في صعود كل ما يطمع الاشياء التي تحت تصغر فتهون في عينه فيتوب الى الله من تعلقه بالقلب. واذا نزل عظمت في عينك فتعلم من هذه انك كلما اقتربت من الله خطوة كلما رأيت الدنيا كتناحي بعوضة. كل ما تطلع فوق هتبدأ تشوف العمارات اصغر والسيارات اصغر والبشر اصغر لانك اقتربت من الكبير المتعال. نعم الكتاب الشاهد انه ان يوسف ابن اسباب قال لعله يأتي يوم اتوب فيه واعمل صالحا. فقيل لوهيب ابن الورد وانت ماذا تقول؟ قال انا لا اختار شيئا فاحبهما الي احبهما الي. وصلت ولا تركب اترك تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. هذه هي قضيه الليله، الرضا. اللهم انزل في قلوبنا برق الرضا. سفيان الثوري يحب الموت ويكره البقاء حذر الفتن، ويوسف بن اشباط يحب البقاء ويكره الموت رجاء السيادة والقرب من الله. اما وهيب بن الورد فقال انا لا اختار شيئا ابقى او اموت، انما احبهما الي الموت او المعيشة، احبهما الي احبهما الى سيدي ومولاي. فان احياني رضيت وان قبضني رضيت، فليس رضاي الا في رضا. تلكم قضية الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. الرضا المفقود في حصرنا. ولذلك ترى النكد والالم، ترى الهم والحزن، ترى المنافسة على الدنيا، ترى وصل الليل بالنهار من نفس العمل بالدنيا، ترى وترى وترى، ترى الاحقاد والضغائن والبغضاء، ترى القتل والاذى، ترى النفاق بسبب ان العبد غير راض عما اعطي ولا راض بمن اعطى. والسؤال كيف نعرف؟ دعونا من الطرح النظري وتعالوا الى الطرح الموضوعي. نحن نعيش اخوتي كما ذكرت بين بليه وعطيه، في يوم ترزق والعياذ بالله مليون، وفي يوم ياتيك خبر بموت ولدك او مرض زوجك او فقدان ابوك او تحطيم سيارتك او ارتفاع ضغطك او كسر كليتك او يوم ويوم. بالعكس صرنا في عصر السرعه، كل دقيقه صار الانسان بحاجه. كيف تستوي عنده الحالان اذا اعطي واذا منع او اخذ منه وابتلي؟ كيف تستوي عنده الحالان؟ الله عز وجل قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذا استواء الحالات، الا تفرح بما اعطيت ولا تحزن على ما فاتك، لكن لتنين يبقى عندك سيان تماما، سيان. هذا خلاف الطبع. اوعى تفكر انك هتوصل في يوم من الايام لدرجة انك انت لما تخبر ان عربيتك اتكسرت او ضاعت اتسرقت زي ما تخبر انك انت جاتلك عربية جديدة هدية، مش هيستوي الحال. وانما الامر يحتاج الى مجاهدة حين تفهم. احبتي في الله، نحن في عصر وللاسف الشديد ايضا غاب فيه الفهم الصحيح للاسلام. لماذا؟ لكثرة ما نسمع من التشويش. فظهر عندنا انواع من الاسلام، تطرف وتزمت واسلام مستنير واسلام اديك كلاسيك واسلام سبور واسلام الى مودرن الى اخره، انواع عديدة من الاسلام. احبتي في الله، ما الاسلام الصحيح الذي نريده؟ نريد اسلام النبي محمد، صح ولا لا؟ فلن تصل الى الجنة ابدا الا خلف النبي محمد، فكل الطرق الى الجنة مسدودة الا خلف النبي محمد. فلذلك الاسلام الصحيح الذي يوصلك الى رضا الله والجنة اتباع النبي. ولذلك نقول ان الخطر، كل الخطر حين نقرأ عن كلام من ينكرون السنة، لان الذين ينكرون سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يريدون ان يجعلوك في الضياع. الله يقول وان تطيعوه تهتدوا، صح؟ وان تطيعوه نطيعكم. طب هو مين النبي؟ ما هو يقول لنا في السنة. ما هو يقول لنا في السنة يعيش في تمويلها. لان الله قال وان تطيعوه تهتدوا. الرسول مات. فتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. مات. ايوه مات. وان كان حيا في قبره حياة برزخية اتم من حياة الشهداء، ولكن الله اعلم بها. مات. الذي احالنا الله عليه هو سنته. قال الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. الى الله يعني الى القران، والرسول يعني السنه. فلو ما قالت ما فيش سنه يبقى رسول مين بقى؟ ما ينفعش. ربنا قال الى الرسول، ما قالش القران بس، الى الله والرسول. والرد الى الرسول يعني الرد الى السنة. فالشاهد يا شباب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع ذرة من الخير الا ودلنا عليها وامرنا بها، ولا ذرة من الشر الا ونهانا عنها وحذرنا منها. فالخير بحذافيره في اتباع النبي محمد، والشر بحذافيره في مخالفة امره. قال الله فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. كيف نصل الى الرضا بالمجاهدة؟ وكيف المجاهدة بالعلم؟ وكيف العلم من سنة النبي محمد؟ تعال ادلك على فهم صحيح لقضية الرضا في هذه الدنيا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى اذا اردت الرضا فلا يصح منك الرضا ولا يصح لك الرضا الا بثلاثة شروط: ان يكون الله احب شيء اليك، واعظم شيء عندك، وان تكون اطوع شيء له. اقول تاني؟ ها؟ طب صل. اللهم صل على النبي محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. شرط ان يكون الله احب شيء اليك. سؤال، انت بتحب ربنا؟ بجد؟ انا مش مصدق في حته. طب ايه دليل محبه الله؟ ابن القيم يذكر ثلاث شروط: اولا ان تسبق محبته كل محبه، اثنين ان تقهر محبته كل محبه، ثلاثه ان تكون كل محبه تابعه لمحبته. تكتب الثلاث شروط دول تاني، نقصهم على قلبك عشان نشوف انت بتحب ربنا ولا لا بجد. اول شيء ان تسبق محبته ايه؟ كل محبه. ان تكون محبه الله اولا وقبل كل شيء. ايوه، ما هي المشكله اصلا ان احنا كتير نقول احنا بنحب ربنا، بس انت ما بتحبش ربنا، انت بتحب النعم عليه، صح؟ انت بتحب مصلحتك وبعدين ربنا.

لماذا تحب أباك؟ لأنه ينفق عليك. فإذا كبر الطفل وصار ينفق على نفسه يبطل يحب أبوه. كان بيحبه عشان يصرف عليه، خلاص ما بيصرفش، يحبه ليه؟ يحب أمه لأنها تطبخ له وتغسله وتخدمه، وإذا مرض تسهر بجانبه، فإذا تزوج نسي أمه. ليه؟ لأن لا واحدة ثانية تسهر. فهذا خطأ في أصل التربية. المفروض أن يربى لماذا تحب أباك ولماذا تحب أمك؟ لأن الله أمرني بذلك. فإذا عاش خادما لأبويه خافضا لهما جناح الذل، لأن الله أمره بذلك. أريد أن أعالج الجذور والأسباب، فتكون كل محبة تابعة لمحبة الله. المرأة تحب زوجها ليه؟ لجمال عيونه، بكرة يكبر ويعقل، لأنه ينفق عليها. ممكن تشتغل صحيح هي اللي بتصرف معاه زي أو أقول لك الفتن اللي حصل، أن تجد زوجها بينفق عليها في حدود البيت، فقد يدخل خبيث ويأتيها بأدايا أضعاف ما ينفق الزوج، فحينها يكون هذا أولى من الحب. أما إذا علمت الزوجة أن حبها لزوجها عبادة، فإنها لا تحبه لأجل ماله ولا لأجل جماله ولا لأجل أنه يحبه، وإنما تحبه لأن الله أمرها بذلك، تظل مخلصة له حتى بعد أن يموت. إننا بحاجة إلى تصحيح هذه الأوضاع. في الأصل حين نربط الناس برب الناس، قول الربيعي بن عامر: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ليست العبادة يا أهل عصرنا هي مجرد النسك في المساجد، صلاة وزكاة وذكر ومصحف وتلاوة القرآن، إنما الحياة كلها عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي على طولها وعرضها محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لن يستقيم لك رضا أن تكون راضيا حتى تحبه بقلبك كله. كيف أن تسبق محبته كل محبة؟ اثنين، وأن تقهر محبته كل محبة. ثلاثة، وأن تكون كل محبة تابعة لمحبته. فحين تحب الأستاذ فلان أو الشيخ فلان أو الأخ فلان أو زوجتك فلانة أو أبوك أو أمك، فإنما تحب الكل لله، فيكون حب الله الأصل وحب الغير فرع. ما زال السؤال يتردد: كيف نرضى؟ كيف نرضى؟ والجواب: أولا أن تعلم أنه لا تبديل لكلمات الله، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال ربي وأحق القول قول ربي، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله،

مش عايز يأذيني، ده قصده يمتحني. فلذلك هو دي نعمة وإن كان شكلها بليا. وصلت يا جماعة؟ ازاي؟ صلى على رسول صلى عليه وعلى آله الصلاة والسلام. لو أن إنسانا عنده جنيهات أموال كثيرة ضائعة، فابتلي بأخذ جميع هذه الأموال وافتخر. لو أنه يحب الله وحسن الظن بالله فساعتها سيقول أن الله جل جلاله يعلم مصلحتي، فهو يعلم أن هذا المال سيهلكني فأخذه لكي يؤويني. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يعني الأبوين دول لو بيفهموا صح أول ما ابنهم اتقتل ما يزعلوش. حسن ظن بالله معايا ولا؟ لو هم يحسنون الظن بالله ان الولد اتقتل ليه؟ لان لو عسى يكفرهم فلذلك اخذه الله عشان يبدلهم خيرا منه زكاة واقرب رحمك. يا سلام لما واحد ربنا رزقه بنات بس وما فيش اولاد، ما كانش يسأل الأول لو حسن الظن بالله يعطيه واحد. ده ربنا كريم عارف ان انا سيئاتي كتير هتوديني جهنم، ومن رزق ثلاث بنات كنا له سترا من النار، فربنا اداني بنات عشان ايه؟ يسترني من جهنم. واحد ثاني ربنا ما ادالوش اولاد له خالص، لا صبيان ولا بنات. لو احسن الظن بالله الحمد لله ده نعمه. لو ربنا رزقني اولاد يمكن كانوا شغلني عنه دلوقتي انا ماليش غيره. فضيله أعد منقطع أعبده وأتبتل إليه. في جميع الحالات صبيان بس بنات بس ما فيش خالص، صبيان وبنات هم حسن الظن بالرب. حسن الظن بالرب ليه؟ لأنه يقول أن ربي أعلم مني. قل أأنتم أعلم أم الله؟ أنت أعلم أم الله؟ احنا عمالين نقول واحدة اتجوز واحدة تعبان، ما خلينا نقلب الموضوع ان واحدة متجوزة واحد تعبة. تذكر لا تعلم يقينا ان الزوج ده بقدر من قدر ايه؟ من قدر الله سبحانه وتعالى. هو رزق الله فاته اليها، فلذلك لما ترضى بيه مش بشخصه بانه قدر، فايش ما ترضى بانه قدر الله نقدر القدر ينزل على قلبها درد الرضا فيصلحه لنا. اللهم صل على نبينا محمد. تلك المرأة التي ابتليت بذهب منغص، اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركة، وألف بين قلوب الأزواج والزوجات، واجعل الإسلام هو الذي بينهم يجمع ويؤلف بينهم. اسمع النقطة اللي جاية ودي نمرة أربعة عشان الناس اللي ما بتكتبش ديك عندهم. أن يعلم أن تمام عبودية العبد لله في جريان ما يكرهه عليه. لو انه لم يجز على العبد من الاحكام الا ما يحب لكان ابعد شيء عن عبودية ربه. فلا تتم للعبد عبودية الصبر والتضرع والتوكل والرضا والافتقار والخشوع والخضوع والتوسل والدعاء وغيرها الا بجريان القدر الذي يكرهه. وليس الشأن في الرضا بالقضاء الملائم للإنسان، إنما الشأن في الرضا بالقضاء المظلم المخالف لهوى الإنسان.

اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك رزقا قليلا، اي رزق قليل فانت تفرح بهذا الرزق القليل وتشكر الله عليه وكانه كثير. طب امتى نقدر نعتبر هذه ونحسها؟ لما تكون بتحبه، صح ولا لا؟ لما تكون زوجتك بتحبك، لو روحت الحيوم بورده في ايدك تفرح بيها ولا لا؟ لان القيمه والمعنى مش في قيمه الهديه، وانما في المهدي. من مين؟ ما هو انا من غير الله، بس المهم جالك من مين؟ فلما تستشعر ان النعم دي من مين؟ من مين؟ من الله. من مين؟ الله العظيم الجليل الكبير المتعالي. يبقى النعم دي وان قلت بها عظيمه لانها من الله. من الله العظيم. ولما يبتليك تبقى برضه سعيد بالبلاء لانه من حبيبك. من حبيبك. فحتى لو بلاء بتحب البلاء لانه من حبيبك. وصلت؟ عشان كده بعضهم يقول ايه؟ ولئن ساءني اني ابتني بمساءة فلقد سرني اني خطرت بذلك. ولئن ساءني اني ابتني بمساءة فلقد سرني اني خطرت بذلك. قال له لو اننا زعلانين انت شتمتني، بس انا مبسوط ان افتكرتني، ان اسمي جيلي على لسان دليل بشر صنع رب البشر. يا لو نفهم، لو نحس، لو نستشعر ان بكل اللي عندك من خير او بلاء من الله، من عنده، فساعتها اي شيء يجي من عندك يبقى بتحبه. فاكرين انا قعدت سنه نقول نفسك في ايه؟ اهو شوف حافظ نفسي ومن عيني ان ربنا يرضى عني. نفسك في ايه بقى؟ وايه كمان؟ بس انه يرضى بس. واحد يقول لي نفسك ايه؟ نفسي ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ قولوا يجوزني. اقول له قولي صح، ما هو لو رضى عني هيجوزني. اقول له مش صار ممكن يرضى عنك وايه؟ وما يجوزكش، لانه هو يعلم الخير لك، انه لو جوزك هتطفش بعيد عنه، فما يجوزكش عشان تفضل بين ايديه. نفسك في ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ ويديني الصحة ويسليني. غلط. ما ايه؟ النفسي ان ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ بس. قولي صح. ما هو لو رضى عني هيسليني. برضه مش برضه مش صح. ممكن يرضى عنك ويقطعك حتت ويرضيك. فيبقى لو قطعك انت راضي. المهم ان هو يقرأ. اللهم لا تخلفنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد رضيت عنا. ان يصبح كل املك ان يرضى عنك. فانت امتى يرضى عنك؟ لما تبقى راضي عنه. صح. يبقى لو ادك قليل تبقى راضي. كتير تبقى راضي. فساعة ما تبقى راضي بالقليل منه يرضى

مغموم مشتت القلب سيد الظن بالله. لكن لو روي عكس الكسر السعادة والهدوء والفرح والحب والرجاء وسعادة القلب وجمع شتات النفس، لو روي باللي ربنا قسمه له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. وازاي تكون اغنى الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر ان الغنى غنى القلب وان الفقر فقر القلب. سيد ما يرضى يبقى غني ولو ما بعرفش، سيد ما يرضى هيرى في الزوجة التي تتعبه حسنات لم يكن يعرفها. بس لما يرضى، اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يخلق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رجل منها. بس المهم ان انت ترضى. اصل المشكلة في ايه؟ انك ممكن قاعد في زوجتك اللي مش عاجباك دي ومش راضي عنها، لانك بتسمع صاحبك فلان يقول لك ان زوجته بتلبسه الجزمة، وزوجته لو قام سيرك من الثلاجة تسحب. ليه؟ يقول له انا لبسيت هنا في بيته، انا ليه في بيته عشان اسقيك ميه؟ فيبقى مش راضي، فيزداد اما الى امن، لان لما يعاملها بغير رضا ينعكس ذلك عليها وعلى معاملتها. لكن لو رضي يقوم ربنا يسخر له اللي يقول له ده زوجتي بتعمل فيا كذا وكذا، فيقول ده انا في نعمه بقى. مش هيجيب له بقى يقول له بتاع الجزمه، لا هيجيب له يقول له جزمه وصفريه ثانيه. لأن الذي يسخر هؤلاء وهؤلاء هو الله. مصر يبني الكون كله في إيد ملك واحد هو الذي يسير الناس نواصي الخلق جميعا في يده. فهو اللي يقعد لك ده أو يقعد لك ده، ينطق لك ده أو ده. فأنت لما ترضى بالله يجمع الله شتات قلبك، يجمع شتات قلبك. وشرط حسن ترضى انك تفهم حال نزول البلاء ان ده ابتلاء في الرضا. برضو قصة سمعتها مني كتير، اسمعوها كمان مرة لله. ان بشيرا الطبري كان عنده 400 جاموس. بشير الطبري رجل من السلف كان يملك مزرعة فيها 400 جاموس، في عبيد كثيرين 50-60 حبة يرعونها. فأغارت الروم يوما فأخذوا الجواميس، فأرسل العبيد إليه، فأقبل مع ولد من أولاده، فلقيه العبيد يقول يا سيدنا يا مولانا أخذت الجواميس أخذت الجواميس. فقال وأنتم أيضا اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله. فقال ابنه يا ابتاه افقرتنا. فقال اسكت يا بني ان ربي اراد ان يبتلي رضاي به فاحببت ان ازيده. اذا ربنا لما قدر 400 جاموس بيختبر النهارده ولا لا؟ هرته ولا يا رب؟ لا ده انا راضي قوي ودول كمان ودول كمان. لكن لما تقول له راضي ولا لا يقول لك قوي ومن جوه هي دي المشكلة، انه مش راضي من جوه. دي مشكلة يا شباب، دي انا شفتها بعيني. احد الناس كان يرزق اولاده ويموتوا صغار، الولد يبقى عنده 2 سنين ويموت، 4 سنين ويموت، 5 سنين ويموت، وربنا اكرمه وعشه ولد لما بقى سنه 18 سنة. كنا في خلال الفترة دي على مدار 10-12-15 سنة يا عم الحاج راضي طبعا الحمد لله. الولد عسلم بقى عنده 18 سنة ومريض. الرجل تسح بكثرة واسعتها وتحاليل ودواء وكم ادوية. وكان الولد يعيش في غرفة كده في اخر دور في مثل السطوح عامل له حاجة زي روح ايوه صح كده فالشاهد خايف الولد هناك فا وقاعد جنبيه وفات احمال الولد. انا بقول لك شفت بعيني خرج الرجل يحمل الزجاجات الادوية في ايده وعلب الادوية ويضربها في السماء فوق. انت بتحاربني ليه؟ انت عايز مني ايه؟ انت بتاخد عيالي ليه؟ يبقى لك الراضي. يبقى في كل اللي فات كان بيقول انا راضي بس جواه مش راضي. يعني دخلنا في موضوع طويل مش عايز اطول عليكم، لكن قضية ان الانسان حين يخبئ سريرة في قلبه فلا بد ان يبتلى لتظهر علانية. اللي في نفسك ربنا مش هيحاسبك عليه، لكن لو خبيه اللي ما يرضيه لازم هيبتليك عشان يطلعها شوعت كل حظة مش راضي عن ربك. وإن خدعتني وقلت لي راضي أنا صدقك، لكن الله يعلم ما في قلبك فاحذر أن يطلع على قلبك فيجده غير راضي منك. فلذلك يقول أن عدم الرضا نشأ هم غم طول ولن يفيدك عدم الرضا شيئا. نقطة كمان ودي رقم 7. لا 7 معلش انا كاتب ان السخط يوجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله. مشكلة عصرنا يا شباب في التلون صح؟ انك تلاقي نفسك كل يوم بحال. النهاردة بتحب المصحف وبتقرأ بس انت لا تنسترسل. بكرة مفيش ولا جزء ولا آية. النهاردة تمسك المصحف تحفظ ربعين ثلاثة مشي. تقعد بعدها شهر مش عارف تحفظ ولا آية. اللي لادي قمت الساعة 2 قبل الفجر بساعتين ونص وما شاء الله مع الله كده الآيات مستفسلة والدموع نازلة والصلاة حلوة والنور في قلبك مشع وسعادة لا توصف. وبعدها الأسبوع تجاهد انك تقوم تصلي ركعتين قبل الفجر بخمس دقايق وشاد. ده اسمه التلون. كل يوم بحال وكل يوم بطريقة وكل يوم مع ربنا بنور. السبب ايه؟ السبب انك مش راضي الا بما يلائم نفسك وطبعك. والاقدار تجري غالبا بما لا يناسبك. فتلونك مع الاقدار النهارده راضي وبكره مش راضي يوجب النهارده شغال وبكره عطلان. ما احنا يا شباب بقول المشكله ان احنا اهل عصرنا لما اتعاملوا على الكمبيوتر بقوا عاملين زي الكمبيوتر تفتح فايل يديك كل حاجه. هي دي قضية النهاردة ان ربنا سبحانه وتعالى لما يديله وينعم عليه ويريحه ويهديله ولاده وزوجته يبقى مع ربنا كويس. شايف ما كل ده يقلب هو كمان لا ده ربنا بيربي عبده على السراء وليه والضراء تعيس عبده الضراء فاذا ابتلي ضجر. ده انت لازم تبقى مع ربنا عيش في السراء والضراء يستوي الامر انت. اما اذا كنت في السراء تعبده في الضراء تترك عبادته فحين ذاك لا يقبلك الله. الله عزيز لا تثبت قدم العبودية الا اذا رضي العبد عن ربه في جميع الحالات. فلا يفيد التلون عن العبد شيء مثل الرضا. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. خلينا نكمل عشرة. ثمانية ان من ملأ قلبه من الرضا ملأ الله صدره غنى وامنا وقناعة وفرغ قلبه لمحبته والانابة اليه والتوكل عليه. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. فالرضا يفرغ القلب لله والسخط يفرغ القلب من الله. دي خلاصة الكلام يا شباب. ان الرضا يفرغ قلبك لله وعدم الرضا يفرغ قلبك من الله. لما ترضى اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من اهله. ان حل في جميع الحالات لما تبقى راضي على طول يقوم يبقى قلبك مليان بالله فساعدها يسخر ربنا قلبك بيه. ما هو قلبك في ايد مين؟ ولا مش مصدقين دي؟ القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن لله المثل الاعلى. لا تسبح ولا تكيف ولا تعطل ولا تؤول. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يكلمها ايه؟ كيف يشاء. فانت لما تفرغ قلبك بيه يقوم ربنا يسخر قلبك بيه يستعملك بيه. اما لما تشغل قلبك بغيره ربنا يطردك روح انشغل زي ما انت عايز فتنشغل بيه. يبقى انت واحد تصلي وقلبك مشغول بغيره يبقى صلاتك ملهاش قيمه. تخرج فلا تنهاك صلاتك عن الاحساء والنمر. اما لما ترضى بيه وتفرغ قلبك فيه ساعتها ربنا يستحمل قلبك في حبك وطاعتك ومرضاتك والخوف منه وصدق اللجوء اليه والرجاء فيه وحسن الظن به. يبقى ربنا يشغلك عنه. عارف حديث الثلاثة؟ الرسول كان يجلس في حلقة ودخل ثلاثة نفر. فاما الاول فوجد فرجة فجلس واما الثاني فاستحيا فجلس خلف الحلقة واما الثالث فأعرض ومشى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخبر الثلاثة نفر؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. طيب لما تؤوي إليه يؤذيك ولما تعرض عنه يعرض عنك. لما تذكر يذكرك ولما تنسى انسانك. واذكروني اذكركم نسوا الله فنسيهم. هي دي القضيه ان الرضا يفرغ القلب لله وعدم الرضا يفرغ القلب من الله. العاشره وهي البغيرة. لا كفاية كده طولنا عليكم. زهقتم؟ طب فضل. اللهم صل على النبي محمد وآله. أن الشيطان إنما يظهر بالإنسان غالبا عند الصخرة فهناك يصطاد. ما هو لما ينزل قدر وما تقطعش يبدأ الشيطان ايه يدخل عليه. الرسول قال كده ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم اذا اصابه شيء فليقل قدر الله وما شاء فعل ولا يقول لو فان لو هي دي تفضح عمل الشيطان. سيد انت ما تقطعش يبدأ الشيطان يستغل يصطادك هنا بقى يسنوعك في الحته دي ولا سيما اذا استحكم سخطه فانه ساعتها يقول ما لا يرضي الله ويفعل ما لا يرضي الله. لما مات ابراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم قال ان القلب ليحزن وان العين لتدمع ولا نقول الا ما يرضي الله. افعل لكن راضي لا نقول الا ما يرضي. انا راضي فمش اقول ايه اللي يرضيه. عشان كده بيحكوا قصه الفضيل بن عياض كان له ابن اسمه علي من الاولاد اللي ربوا ابوه يذكر لنا في الموضوع ده شريط في اولاد ربوا اباءهم منهم علي بن فضيل بن عياض عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وجملة شهد ان علي بن فضيل بن عياض كان احبب من ابيه فماذا فضحك الفضيل رؤية ضحكة فقيل له اتضحك في مثل هذا الموقف؟ قال اظهر الرضا بقضاء الله. تيجي لسان تيميه له كلام تبيوني يقول وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكمل من هدي الفضيل فان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه بكى وكان رضا اكمل من رضا الفضيل طبعا. وقال وسر هذا ونقطه هذا نقطه يعني سر وسر هذا ان للانسان قلب واحد وكلما استكمل الانسان العبوديه اتسع صدره لجميع فروعها. الانسان لما يستكمل العبوديه قلبه يبقى واسع لجميع انواع العبوديه يبقى واسع جدا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم اتسع قلبه لرحمه الولد والحزن عليه والرضا عن الله فبكت العين والقلب راض وحزن القلب واللسان راض. اما الفضيل فلما ضاق قلبه عن ان يحمل الرضا والحسن ضحك. ودي اللي بننصحك بيها لما تزنق في الاثنين احسن ولا ارضى لا ارضى نقولها صح احسن ولا ارضى قولوا احسن وارضى قادر يبقى ولا لا. طب مثال ارض ابويا ولا احلى لحيتي ارض ابوك واعفي لحياتك ما قدرت يبقى ارض ربنا. هي دي ارض ابويا ولا ارض ربنا ارض ابوك وارض ربنا ما قدرش يبقى ارض امي ولا ارض زوجتي ارض امك وارض زوجتك ما قدرش يبقى ارض امك. ما هو انت لما تقول ما قدرش هنعمل ايه؟ هنقول لك اللي زعلك هنقول لك اللي زعلك ما يلازم قلبك يتسع لجميع انواع العبوديه لازم لازم يتجه فإذا طاب يقدم رضا الله. الراجل لما كان بتاع ثلاثة أصحاب الغار عارفينه لما حلب ولقاهم نايمين أصحيهم ولا أسقي العيال؟ لا تصحيهم ولا تسقي العيال مش كده؟ عمل ايه؟ لحد الصبح وقت ونفسه بس ان ربنا يرضى عنه وهو مطلع علي على هذا الفعل. فلذلك نقول ان الشيطان يظفر بالانسان عند السخاء. فتلاقيك لو مش راضي اولا يسيء ظنك بربك. اثنين يفتح لك باب السخاء. شوف الرسول بيقول ايه؟ صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راجعه. لما تبقى الآخرة همه المقصود بالأخيرة همه يعني رضا ربنا لأنه مش هيطول الجنة إلا الرضا ربنا. فلما تبقى الهم ان ربنا يرضى عنه هم ان ربنا يدخله الجنة ده همه الوحيد. لما تبقى الأخرة همه يجمع الله عليه شمله دماغه ما تتشتتش بقى كده ولا كده ولا كده ولا كده أرض أبويا ولا أرض أمي ولا أرض جدي ترضى ربنا في الثلاثة يبقى جمع شمله ولا لا؟ جمع شمله. لكن لو الدنيا همه هيتشتت. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. الشاهد ان الانسان اللي الاخر همه بيبقى ماشي صح سواء رضي الناس او لم يرضى. المهم انه نرضى يبقى راضي الله. ساعتها جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبي. عربيته بقى ولا عمرته ولا وظيفته ولا فلوسه دي مش قضيته. المهم انه يبقى راضي. فالعربيه لونها مدلها نوعها السقه وسعها بيئها اكلها شربها. المهم انه يوصل بالعربيه والسقه والوظيفه والفلوس والسوده يركب كل ده عشان يوصل لرضا ربنا. اما الثاني بقى من كانت الدنيا همها فرق الله عليه سبله. هتيجي هنا بقى فرقة الشمس انه لكن يرضي المجتمع ويرضي الناس ويرضي السودة ويرضي نفسه ويرضي شهوته ويرضي نزواته سيدنا الشتات وجعل فقره بين عينيه. جعل فقره بين عينيه يعني يبقى فقره كيف يبقى شايف ايه؟ شايف انه فقير. لو ركب احدث موديل باغلى مركب برضه شايف مش فقير. اي اصل الموضوع مش بالعربيات ما ينفعش في مصر غير طيارات. شايف نفسه برضه فقير عايز شقه في المكان الفلاني خدها في المكان الفلاني. لا هي الموضوع مش موضوع المكان ده بالهواء راح هو ده الهواء. عارفين الهواء؟ مش الهواء ده الثاني بتاع القلب. اللهم انا نعوذ بك من الهواء. هي قضيه وجعل فقره بين عيني على طول شايف نفسه بعيد على طول شايف نفسه معذب هنا يصطاد الشيطان على طول. فلان احسن منك فلان مرتاح اكثر منك فلان احسن من زوجتك عربي كذا احسن من عربيتك سائق كذا احسن من سائقتك مشتت. اللهم انا نعوذ بك من شتات القلب. فالرضا يفتح باب الهام الله للعبد بالدعاء. لما الانسان يرضى قلبه يبقى مع ربنا فربنا يشغلك لحسابه. واما ما ترضاش يقلك الله الى نفسك فساعتها الشيطان يشغلك لحسابه شرط تكون عبدا لله. اللهم ارزقنا رضا واجعلنا من اهله. اكتفي على هذا الحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واتوب السلام.